رابع او ثاني عنده مرض او له عزيز لديه له مرض وحار الاطباء فيه، واحد همه ان الناس ينتقصون من قدره، واحد اخر يرى انه هو المظلوم الوحيد في هذا الكون، وان الابتلاءات كلها كما قال حافظ ان حظي كدقيق بين شوك نثروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه، قلت يا قوم اتركوه اتركوه، ان من اشقاه ربي كيف انتم تسعدوه. متشائم ولا متفائل؟ يذكرك هذا بحد كده جالس معنا منقطب في وجه الشيخ دي؟ صلوا على رسول الله. كل واحد عنده مشكلة شك. طيب لو جئنا في ساحة المسجد وصارت هذه المشكلات ماديات، كرات كده كرة كرة كرة، ووقفنا صفا طبور، تعال يا فلان ويا فلان، كل يأخذ أقل مصيبة وأقل ابتلاء، ما أخذ كل واحد منا إلا مصيبته، نفصل عليه. هي بهذا المنطق، يعني سبحان بهذا المنطق لا تذهب لا قليل ولا كثير، لكن هذه الهموم وهي موجودة وأنت لا تستعين بالله حق العون، ما انت ممكن تربط على كتف انسان تقول له يا اخي والله ان شاء الله ما بين لحظة واخرى يبدل الله من حال الى حال، لا تبيتن الا وانت خالي البال، يا رجل ان شاء الله مفروض، يقول لك والله الكلام ده انا مقتنع به بس ولكن، ويبدأ بعد لكن دي يعني يسرد المشكلة من اول. طب مش هتحل، لن تحل، واذا حلت ولدت مصيبة اخرى. هكذا يعني سبحان الله، امرؤ القيس كان رجل جاهلي قبل الاسلام ولا يعرف الدين ولا غيره، وكان اعزك الله ابوه ملك، فنشأ بين الصعاليك، امرؤ القيس نشأ بين يعني رفقة السوق، يعاقر الخمر وعكس في النساء شغلانة كده امرؤ رهيب، فعاد اهل كندة على ملكه فقتلوه، وهو ينازع اعطى سيفه لاحد حاشيته، قال له روح عندي ثلاثة اولاد، اعطي السيف للاول، قل له ابوك قتل، ان انهار وبكى لا تعطيه السيف، اللي يتماسك هو اللي تعطيه السيف. راح للولد الكبير قال له ابوك حجر بن عدي ملك كندة قتل، الولد انهار وقع في الارض لا تحمل، الرجل حفظ السيف، راح على الثاني اغشي عليه، ذهب لصعلوكهم امرؤ القيس وجدوا واضع جنبه عزكم الله كأس الخمر ويلعب شطرنج مع ايه مع صديق الله، فجاء على رأسه وقال ابوك قتل، فاللي معاه وبعد مش اي اب ده ملك يعني ابوك الملك قتل، فاللي معاه امسك يده كان يلعب بالشطرنج امسك يده، فقال امرؤ القيس العب يا ابن الذين امنوا، سبحان الله شوف يا اخي برود الاعصار كمل، فاشار الا تسمع، قال اكمل، فلما اكمل الشوط او دورة اللعب قال ماذا تقول، يا الله على القلب الله ماذا تعلم فيه، قال قتل ابوك، قال ضيعني صغيرا، شوف الصعلوك لما يحمل الهم ايه على غيره يعني سابني مع ضيعني صغيرا وحملني دمه كبيرا، اليوم خمر وغدا امر، السكير افاق، اليوم خمر بس بكره ايه امر، يعمل ايه، راح طالع على كسرى، كسرى يعرفه كويس ابن ملك كان يزوره، قال انا اجيب جيش من عند كسرى واسلحه واستعيد ملك ابي، اسمع ماذا قال هذا الرجل الجاهل لو وضعناه حكمه في المدارس، والبكى صاحبي لما رأى القصر دوننا، واخذ صاحبه معه، فلما اقتربوا من كسرى عرف ان الجد حانت ساعة الجد في الجيش في معركة، بكى صاحبي لما رأى القصر دوننا وادرك ان لاحقان بقيصرة، فقلت له لا تبكي عينك انما نحاول ملكا او نموت فنعذرا.